وقالوا اهدموا ونحن نحميه. فجاءوا هذه المرة رجاء واجعا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يجعلني جاري عزة؟ فإنه أرد الله ورسوله. فجاءوا به. فجعل وجهي آخر مرة أرض السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة فتقول بحثت على محمد مرتين. لا يلجأ المؤمن من ذكر مرتين فصارت مثلا وأمر به فقتل. التسامح لا نهاية. ليس هناك تسامح إلا ما لا نهاية. وليس هناك جاهل وهجوم وجسارة إلا ما لا نهاية. في جيد له حد يدعي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لماذا تقول دائما ان الله غفور رحيم وترسل لهذه المغفرة وهذه الرحمة ولا تذكر عذابه؟ انك لو ذكرت عذابه من جهنم حرماتك ولكن غرك حلمه وانه يستجيبه وانه لا ياخذ العاصي بعصيانه في الحال. فتقول دائما ان الله غفور رحيم رحمته واسعه. ولو ذكرت عذابه لوقفت عند حدوده. ان التسامح له نهايه. لماذا التسامح الدين في حق المسلمين فقط؟ ان اظهر احد المسلمين تعثرا لدينه يذمونه وينقصونه ويقولون الاسلام دين التسامح، الاسلام دين الرحمه، ان عصى الاسلام التي اجدر بها صراط البشر ان ذهبت ايها المسلمون. التسامح الدين بدعه ابتدعه المشركون ويقتلوا الحميه في قلوبكم لدينكم. فتجاه قومات الله ولا يتناع وجهه. يتناع في المره الاولى وفي المره الثانيه يتناع اقل فاقل فاقل حتى يموت ذلك الوقود الذي في قلبه. وحتى تموت النفس اللوامه التي يتميز المسلم بها عن سائر الناس في الارض. ألا ترى أن هذا حالك؟ خذ مثلا جالس في الدين وأنت ترى امرأة عالية ترقص. كم كنت قبيلة عبد البنيان إلى هذه وضعت عينيك في الأرض فتشاغلت بأي شيء حتى ينتهي ذلك المسجد ثم لا تلبس أن تعود. في المرة الثانية راتب حالك ترى أنك أقل اضمرارا عن هذا المنكر. نظرت إليه دقيقة ثم اجررت بعينيك حتى انتهى المشهد. فإذا تكرر المشهد مرة ثالثة أن تموت النفس اللوامة. لو ماتت النفس اللوامة من المسلم فكل من يزور على الأرض يرتكبه. بالشرط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه مما أدرك الناس في كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح تصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تفتح تصنع ما شئت؟ يعني إذا ماتت نفسك اللوامة التي تحجبك عن المعاصي والقبائح تصنع ما شئت. بدعة تسامح الدين التي ابتدعها المشركون ورددوها لنا على ألسنة علمائهم عملائهم من العلمانيين الذين يمجدون ذلك. وصل التنجيل للذين يقرون من صلاة الجماعة المحتجر واجبة وارتكنون إلى قول أي عالم من علماء المسلمين. ويقولون الذين يقولون إن الصلاة واجبة بمعنى أن لم يصلي في بيته وهو قادر على أن يصلي في الجماعة بغير عذر له أنه آثم. يقولون هذا تجنب. الذين يأتيه ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الفجر تعدل صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفجر بسبع وعشرين. قوله صلاة الفجر أي الفرد تعدل درجة من سبع وعشرين يدل على صحة الصلاة. نحن لا نناقش أن صلاته باطلة إننا نناقش من آثم أم لا. وكان ابن مسعود كما روى مسلم في صحيحه يقول: